النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرم إشعالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة 14 من محرم لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 16 عنصرا من البكك المرتدين في الرقة، ومقتل عنصرين آخرين وإحراق صهريج نفط لهم في الخير، مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش والحشد الرافضيين في منطقتي الطارمية وآمرلي. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة 16 عنصرا من البكك المرتدين في الرقة، ومقتل عنصرين آخرين وإحراق صهريج نفط لهم في الخير. من الرقة: بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة حاجزا للبكك المرتدين جنوب مدينة الطبقة أمس، حيث اشتبكوا معهم بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة، ما أدى لهلاك وإصابة 11 عنصرا، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنة. وفي عملية أخرى: استهدف جنود الخلافة عناصر من البكك المرتدين بالقرب من الحديقة المرورية داخل مدينة الرقة بالقنابل اليدوية، ما أدى لإصابة 5 عناصر، ولله الحمد. وفي الخير: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة عربة همر للبكك في قرية جديدة بكارة أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين وإحراق صهريج نفط لهم، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية العراق: مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش والحشد الرافضيين في منطقتي الطارمية وآمرلي. من شمال بغداد: بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة حاجزا للجيش الرافضي المرتد في منطقة الطارمية بالأسلحة المتوسطة، ما أدى لهلاك وإصابة 3 عناصر، ولله الحمد. وفي كركوك: بفضل الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أول أمس آلية للحشد الرافضي المرتد قرب بحيرة العظيم بمنطقة آمرلي بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 16 عنصرا من البكك المرتدين في الرقة، ومقتل عنصرين آخرين وإحراق صهريج نفط لهم في الخير، مقتل وجرح عدد من عناصر الجيش والحشد الرافضيين في منطقتي الطارمية وآمرلي. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم للساح أبطالها، على الباس للحرب سربالها، ندك القلاع وأطلالها، ونقطع بالسيف أوصالها، خيول تسابق خيالها، وتنفي عن الدار خذالها، تبيد المخازي وأغذالها، وترقى النواصي لتغتالها، إلى الخلد قمنا وسرنا لها، نروم الحسان وأمثالها، نتوق اشتياقا وحبا لها، لنلقى الكرام ومنا لها، شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها، ونرجو القبول فواها لها، فواها لها، فواها لها.